الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، ثم نذني بذكر الأسئلة، ومن أجاب حاز الجائزة. البيت الثاني هذا مكسور لكن يصلحه الذي سيأخذ الجائزة. سأسأل 5 أسئلة في شواهد الشواهد التي ذكرها الناظم رحمه الله. ذكر الناظم أنه على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فماذا قال؟ لابد أن تجيب على 5 وإلا تعود الجائزة لي. سأسأل 5 أسئلة. أي ما عندك الكتاب هذا؟ الجائزة الأقوال الشاذة، نعوذ بالله من الشذوذ. هي هذا مدح لزيد، ها؟ فرضي إذ ذاك من أهم الغرض. طيب، الكفر مانع من موال الإرث. أنواع الإرث هذه أسباب الميراث، أنواع الإرث. نعم. طيب، شرط ميراث عدم وجود بني أولاد البنين في ميراث الزوجة، أو وجود أولاد البنين لترث الزوجة الثلث الثمن. وين الشاهد؟ شاهد في سؤالي أنا في البيت الأول أو الثاني؟ لا، أولاد البنين في البيت الأول ولا الثاني؟ في الثاني. أو مع أولاد البنين فاعلمي. ترى سألته لأنه من العصر هو يهددني يريد أن يجيب هو، فأعتذر عن البقية، ولا زال إن شاء الله في الأسابيع القادمة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. وهذا نذكر بمسألة الحفظ والضبط الأصول حتى تستقيم لك إن شاء الله الفروع. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقول العمل، وتأخذه بحقه، وحقه القراءة والنقد والعمل، وسيسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر النوع الثاني من أو القسم الثاني بذكر القسم الثاني من أقسام الفروض، وهي جنس الثلث، وهي الثلثان ونصفه ونصف الثلثين، وهو الثلث ثم نصف الثلث وهو السدس. فالثلثان يرث به 4 أصناف كما ذكر الناظم. الصنف الأول هم البنات، والثاني بنات الابن، والثالث الأخوات الشقيقات، والرابع الأخوات لأب. عبد العزيز موجود أو تكتب يا عبد الرحمن؟ البنات، أي تفضل. والثلثان للبنات جمعا. دليل ميراث البنات للثلثين قوله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والبنات لهن 3 أحوال: إما أن تكون واحدة فتقدمت أن لها النصف كما قال الله عز وجل: فإن كانت واحدة فلها النصف، الحالة الثانية أن يكن ثلاثا فأكثر، فلهن الثلثان إجماعا. والحالة الثالثة أن يكن ابنتين فقط. ففي هذه الحالة جماهير أهل العلم على أن للبنتين الثلثان أيضا، أن للبنتين الثلثين، وهذا مذهب حكي الإجماع عليه، حكاه الموفق رحمه الله في المغني، وحكاه شيخ الإسلام، ومن قبلهما الإمام ابن عبد البر المالكي والشنشوري في شرحه على الرحبية. واستدل هؤلاء بقوله عز وجل: فإن كانت واحدة فلها النصف، فدل على أن ما عدا الواحدة ليس لها النصف، فالاثنتان لهما الثلثان. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا: فإذا كانت البنت الواحدة مع الابن أخذت الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين سيكون لها الثلث، ويكون الثلثان للابن. فإذا أخذت الثلث مع أخيها فاستحقاقها للثلث مع أختها من باب أولى. إذا هلك هالك عن ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من ثلاثة: سهمان للابن وسهم للبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، السهم هذا يعادل الثلث. فهنا أخذت ثلثا مع أخيها مع الابن، فإذا كانت مع أختها فأخذوا هذه الثلث من باب أولى، لا أن يقال أنها مع أختها تأخذ الربع كما سيأتي معنا في القول الثاني الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فإنه قال للبنتين النصف، لأن الله عز وجل قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ها؟ فوق اثنتين، وما فوق الاثنتين هن الثلاث وأكثر. فنص فدل على أن الاثنتين تبقيان على الأصل، وهو أن ترث النصف. والصواب هو قول الجمهور لما تقدم من الأدلة من الإجماع ومن دلالة القرآن الكريم في الموضعين السابقين، وأيضا بدليل القياس والسنة. فأما السنة فحديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي، بل رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها وهو سعد بن الربيع توفي وخلف ابنتين، فأخذ عمهن جميع المال ولم يعطه البنتين شيئا من مال أخيه، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن البنتين لن ينكحا إلا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبنتين الثلثان ولك الثمن وما بقي فلعمهما. وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين، وهذا مخالف لما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما استدلوا بالقياس الذي هو يرتقي إلى أن يكون قياس الأولى على الأختين، فإن الله عز وجل نص في الآية الأخيرة من سورة النساء على أن للأختين الثلثين، فقال عز وجل: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما ثلث ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك. هذا في الأخوات. فاستحقاق البنات، استحقاق البنتين للثلثين أولى من استحقاق الأختين، لأن الفروع أولى من الحواشي. وعلى هذا فللبنتين فأكثر الثلثان. ولذا قال الناظم: وما زاد عن واحدة فسمع، يعني ثبت به السمع، يعني دل عليه القرآن في الموضعين اللذين أشرنا إليهما، في قوله عز وجل: فإن كانت واحدة فلها النصف، فدل على أن ما سوى الواحدة ليس لها النصف، وفي قوله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا استحقت الثلث مع أخيها فمع أختها من باب أولى. وهو قول استقر الإجماع عليه بعد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى الإشكال في قوله سبحانه وتعالى: فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. لماذا قال فوق اثنتين؟ فيقال: فوق اثنتين أي اثنتين وما فوقهما، فلهن ثلث ما ترك. وإنما جاء بفوق لمناسبة ضمير الجمع واسم الجمع في قوله عز وجل: فإن كنا نساء، كنا ضمير جمع، ونساء اسم جمع، اسم الجمع، واسم الجمع هو اللفظ الذي ليس له مفرد من جنس من لفظه. فالنساء، فإن كنا نساء اسم جمع، وكنا ضمير جمع، فناسب أن يأتي بكلمة فوق. ومنهم من قال أنها مقحمة أو زائدة، وهذا فيه بعد، إذ ليس في كتاب الله عز وجل شيء زائد إلا لحكمة. وقد قال الله عز وجل في سورة محمد: فاضربوا فوق الأعناق، والضرب إنما هو يكون في على الأعناق، على الأعناق. قالوا: فهذه مثل هذه، كما أن فوق هناك ليس لها دلالة ومفهوم، فكذلك فوق هنا ليس لها دلالة ومفهوم، لكن يستقر قول الجمهور بالسنة، فإنها حتى إذا قيل أن القرآن دل على أن الثلثين لما زاد عن الثنتين، نقول السنة ثبتت أيضا أن للثنتين من البنات الثلثان أيضا، وهو أمر قد استقر الإجماع عليه. والثلثان للبنات، قال للبنات ولم يقل البنت، لأن البنت الواحدة بالإجماع لا ترث إلا النصف، وتقدمت في فرض النصف. والثلثان للبنات جمع، يعني إذا كنا جمعا. وما زاد عن واحدة فسمعا كما تقدم. والبنات يرثن الثلثين بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني وجود المشارك. فأحد الشرطين شرط عدمي، والآخر شرط وجودي. الثلثان لأربعة أصناف: الصنف الأول البنات، الشرط الأول وجود المشارك، لأنه قال عز وجل دليل هذا الشرط قوله: فإن كنا نساء، والمشارك للبنت هي أختها، البنت الأخرى، أن تشاركها بنت أخرى أو بنات أخريات، هذا الشرط الأول وجود المشارك. عدم وجود المعصب، لأنه إذا وجد المعصب ورثت بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلثان نعم، اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة، اكتبوا بالرقم، اثنين على ثلاثة لأربعة أصناف. أيوة، أنت كتبتها في الأعلى، طيب لا بس، ها؟ أيوة. طيب البنات تقدم معنا، هذا الصنف الأول هن البنات، فما زاد عن واحدة فسمع وهو كذاك لبنات الابن، وهو يعني الثلثان لبنات الابن. ميراث بنات الابن أيضا إذا كنا اثنتين فأكثر، وبنات الابن بشرط أن يتمحضن بالذكور وإن نزلنا، إذا تمحضن بالذكور يعني بنت بنات الابن أو بنات ابن الابن. ويشترط في ميراثهن ثلاثة شروط. هنا البنات، امسح هذه واكتب البنات، نعم، طيب امسح هذه فقط، أيوة فقط اكتب البنات، البنات بشرطين، تحتها اكتب تحتها بشرطين. أظن نتركها للمسائل فقط. وهو كذاك لبنات الابن، بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود بنات الصلب، والشرط الثاني عدم وجود المعصب، والشرط الثالث وجود المشارك. ففي شروط ثلاثة شروط: الشرط الأول 1 عدم وجود بنات الصلب أو بنات الابن الأعلى أو عدم الفرع الوارث الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى، الله يفتح عليك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى هذا أصح، لأن وجود الابن الأعلى سيحجبهن، فهذا التعبير أدق، الأعلى الوارث الأعلى. نعم. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، والشرط الثالث وجود المشارك. عدم وجود المعصب وهو ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها، ووجود المشارك، المشارك لبنت الابن، من؟ بنت الابن أختها أو بنت عمها سواء شاركها واحدة أو أكثر. هذه شروط ميراث بنات الابن للثلثين. عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، ابنا أو بنتا أعلى منهن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، الوارث أخرج به غير الوارث، فلو كان الفرع الأعلى ليس بوارث ممنوع من الميراث لعلة من علل المنع فإنه لا يؤثر. لو مات ميت عن ابن مرتد وبنت ابن فإن بنت الابن ترث، ترث لأن الفرع الوارث الأعلى ليس بوارث، ليس محجوبا بل هو ممنوع من الميراث، ممنوع من الميراث. هذان الصنفان من الأصناف التي ترث الثلثين. ما هو دليل ميراث بنات الابن للثلثين؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك مع الإجماع. الآية الأصل أنها في أولاد الصلب، لكن أولاد البنين يدخلون في عموم الآية في قول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فالأولاد هنا كما تقدم معنا في تفسير آيات النساء يندرج في عمومه الأولاد للصلب وأولاد البنين، أما أولاد البنات فخرجوا بالإجماع ليسوا من الورثة. الصنف الثالث الأخوات، قال وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهذا حشو ليستقيم البيت، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهو للأختين، الأختان هنا المقصود بهما الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات، لا هذا الأخوات الشقيقات سواء كنا اثنتين أو أكثر. دليل ميراث الأخوات للثلثين قوله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك في آخر آية من آية النساء، وهذه الآية في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب بالإجماع. فقوله هنا وهو للأختين فما يزيد، المقصود بهن الأخوات الشقيقات. والصنف الرابع الأخير هن الأخوات لأب. الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بشرطين، والأخوات الأب يرثن الثلثين بثلاثة شروط كما تقدم في البنات. الأخوات الشقيقات يرثن بشرطين، ما هما؟ عفوا، يرثن بثلاث شروط، 4. طيب، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم المعصب، ووجود المشارك، 3 عدمية و1 وجودي. عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، الثالث عدم المعصب، الرابع وجود المشارك. نعم، عدم المعصب، والرابع وجود المشارك. أين دليل اشتراط عدم الفرع الوارث؟ قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، تقدمت هذه معنا، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا سيأتي في التعصيب، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أين أدلة هذه الشروط في هذه الآية؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، عدم المعصب، وجود المشارك. أما عدم المعصب ففي قوله عز وجل: فإن كانت اثنتين، وبقوله عز وجل: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء. فإذا كانوا إخوة رجالا ونساء فهناك تنتقل الأخت إلى الذكر مثل حظ الأنثيين. عدم وجود المشارك دليله فإن كانت اثنتين، لأنه ذكر الواحدة وله أخت فلها نصف ما ترك، ثم لما وجد المشارك قال: فلهما ثلث ما ترك. هذان دليلان للشرط الثالث والرابع. أما الشرط الأول والثاني فدليله من قوله عز وجل: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هي عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر، هذا معنى الكلالة، ليس له من يحوط به من عصبته، والعصب الذين يحوطون به ويمنعون الأخوات من الميراث الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، لكن وجود الفرع الوارث الأنثى لا يمنع الأخوات، قد لا يمنع الأخوات من الميراث لكنه يمنعهن من أخذ الثلثين. فقلنا هنا عدم الفرع الوارث سواء من الذكور أو من الإناث، إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى، بنت أو ابن، لن تأخذ الأخوات الشقيقات مهما كثرنا، لن يأخذن الثلثين. كذلك عدم الأصل الوارث الذكر دل على أن وجود الأم لا يمنع الأخوات، الذي يمنعهن فقط الأب أو الجد، بشرط أن يكون وارثا، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث غير وارث، كأن يكون قاتلا أو يكون مرتدا والعياذ بالله أو رقيقا، فإنه لا يؤثر وجوده كعدمه. هذه أربعة شروط للأخوات الشقيقات. الأخوات لأب يرثن بخمسة شروط، هذه الأربعة ويضاف إليها عدم وجود الأخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات، عدم وجود الإخوة الأشقاء، لأن الشقيق أو الشقيقة أعلى من الأخت لأب بدرجة، فإذا وجد أخ شقيق حجب الأخوات لأب، وإذا وجدت الأخوات الشقيقات منعنا الأخوات لأب من أن يرثن الثلثين، لكن قد يرثن معهن إذا كانت الأخوات الشقيقات واحدة فقط، فيأخذ الأخوات لأب للسدس السدس، وسيأتي معنا إن شاء الله في فضل السدس. عدم وجود الفرع الوارث الخامس بخمس شروط، الأربعة المتقدمة، وعدم وجود الأشقاء أو الشقيقات. لا، الأنثى إذا وجدت الأنثى أيضا منعت الأخوات الشقيقات من إرث الثلثين لكنها لا تحجبها، لكن نحن نذكر الشروط التي تستحق بها الأخوات الشقيقات الثلثين، فمن شرط استحقاقها للثلثين عدم وجود الفرع الوارث مطلق، إذا وجد فرع وارث ذكر منعهن بالكلية، إذا وجد فرع وارث أنثى قد يرثن معه بالتعصيب، قد يرثن، لكن لن يرثن الأخوات في هذه الحالة الثلثين. فيصح هنا اشتراط عدم وجود الفرع الوارث الذكر. إذن هذا الخامس بالإضافة إلى الأربعة الأولى. من هو المعصب للأخوات لأب؟ الأخ لأب. من هو المشارك للأخوات لأب؟ الأخت لأب. المعصب هنا للأخوات الشقيقات هو الأخ الشقيق، ضع بين قوسين عدم المعصب هنا في ثلاثة، عدم المعصب بين قوسين الأخ الشقيق، الأخ الشقيق وهو الأخ الشقيق، وهو الأخ الشقيق، وجود المشارك وهي الأخت الشقيقة، هناك تذكرها وتقول عدم المعصب وهو الأخ لأب، عدم وجود المشارك وهي الأخت، وهي الأخت لأب. هذه أربعة أصناف يرثنا الثلثين. الثلثان ذكر في القرآن في كم موضع؟ في موضعين، في موضعين فقط، في موضع البنات وفي موضع الأخوات فقط، هذا الذي ذكرناه. لكن في البنات يقاس يحل محلهن بنات الابن إجماعا، والأخوات لأب يحلن محل الأخوات الشقيقات أيضا إجماعا، يعني في قوله عز وجل وله أخت شقيقة إن وجدت أو لأب. كذلك هناك في إن كنا نساء يعني بناتا، فإن كنا بنات سواء كانت للصلب أو بنات الإبن لاندراج الأخوات. أما الأخوات لأم فلا مدخل لهن هنا في الآية الأخيرة في سورة النساء، الأخوات لأم لهن فرض آخر وهو الثلث أو السدس، سيأتي إن شاء الله معنا. الأخوات الذين اللاتي يرثن الثلثين هن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب فقط، ومن يرث الثلثين كلهن إناث، وشرط فيهن الجمع، وأقل الجمع هنا اثنان، ابنتان أو أكثر، بنتا ابن أو أكثر، أختان شقيقتان أو أكثر، أختان لأب أو أكثر. لو وجد بنت وبنت ابن أو أخت شقيقة وأخت لأب فلن يرثن الثلثين بهذه الطريقة، وإنما تأخذ البنت، سيرثن الثلثين لكن البنت ستأخذ أكثر من بنت الابن، والأخت الشقيقة ستأخذ أكثر من أخت لأب، فالبنت سنعطيها النصف وبنت الابن تأخذ السدس، النصف والسدس يكون الثلثين. كذلك الأخت الشقيقة مع الأخت لأب النصف والسدس يكون الثلثين، لكن نميز هذه عن هذه لأنهن لسنا في درجة واحدة، البنات أعلى من بنات الابن والأخوات الشقيقات أعلى من أخوات الأب، هذا إذا كانت واحدة. أما إذا وجد بنات، وجد بنتين فأكثر، فبنات الابن محجوبات. إذا وجد أختين شقيقتين فأكثر فلا مدخل للأخوات الأب في الميراث. نعم خلاص. والثلث فرض الأم حيث لا ولد. نعم والثلث، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيه فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. نعم. ثم شرع رحمه الله في ذكر فرض الثلث. الثلث يرث به صنفان من الورثة فقط، وهما الأم، الثلث صنفان فقط، الأم والإخوة لأم. فأما الأم فترث الثلث بشرطين، ها بشرطين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، الأم بشرطين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، مفردا أو جماعة، للصلب أو لغير الصلب، فبنت الإبن تحجب الأم من الثلث إلى السدس. دليل هذا الشرط قوله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد، هذا شرط عدمي، عدم وجود الفرع الوارث، فإن لم يكن له ولد، والولد يشمل الأولاد للصلب وأولاد البنين. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله ولا من الإخوة جمع ذو عدد، عدم وجود الجمع من الإخوة. دليله قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد أن استقر لها الثلث قال فإن كان له إخوة، فوجود الإخوة يحجبها من الثلث إلى السدس. إذن من شرط إرثها للثلث عدم وجود الإخوة، الجمع من الإخوة. قال رحمه الله والثلث فيرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة. الإخوة يكونون ذكورا خلصا، ويكونون إناثا خلصا، ويكونون ذكورا وإناثا. فسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فكلهم يحجبون الأمة من السدس، من الثلث إلى السدس. وهذا أيضا بإجماع العلماء، وكان فيه خلاف قديم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كان يقول لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس إلا الجمع من الإخوة الذكور أو الإخوة من الذكور والإناث. أما إذا كان الإخوة إذا كانوا إناثا خلصا فلا يحجبونه، واستدل بقوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الذي يحجبها إلى السدس هم الإخوة، والإخوة جمع لمن؟ للذكور، جمع للذكور. والصواب أن حتى الإناث يحجبن الأم، الأخوات سواء كن لأب أو شقيقات أو لأم يحجبن الأم ولو كن خلصا من الإناث، وذلك لأن لفظ الأخوة يطلق على الذكور والإناث معا، كما في آية النساء الأخيرة كما قال الله عز وجل فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة رجالا أو إخوة نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على أن لفظ الأخوة ليس مختصا بالذكور. فالذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس هم الجمع من الإخوة، سواء كانوا إناثا أو ذكورا أو خليطا من الذكور والإناث. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ذو عدد وهم الاثنان فأكثر، فأما الأكثر من الاثنين فمحل إجماع أنهم يحجبون الأم سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو لأب أو لأم فإنهم يحجبونها. إذا كان الإخوة اثنان فقط فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أو لا؟ هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف كان يخالف فيها ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وجماهير أهل العلم على أن الأخوين فأكثر يحجبون الأم ولا يشترط أن يكونوا ثلاثة فأكثر. وسبب الخلاف اختلافهم في ما يطلق على في أقل الجمع، هل هو اثنان في هذا الباب أو ثلاثة؟ فإن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة وورثه أبواه، فإخوة هنا لفظ جمع فهو يطلق على الثلاثة بإجماع، لكن إطلاقه على الاثنين هل يحجبون الأم أو لا هو الذي سبب الخلاف الذي وقع بين ابن عباس وغيرهم من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم ورضي عن الصحابة جميعا. والصواب أن الأخوين أو الأختين يحجبن الأم أيضا إلى السدس، وذلك لأن قاعدة الفرائض أن الاثنين من الورثة يأخذون حكم الجماعة، كما في البنتين ترثان الثلثين، وكما في الأختين ترثان الثلثين، وكما في الإخوة لأم، الإخوة لأم، فإن الله عز وجل ذكر الأخ لأم والأخت لأم وأن لكل منهما السدس، ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأكثر من الواحد ما هو؟ اثنان، اثنان أكثر من واحد، ف فالأخوين يحجبان الأمة أيضا من الثلث إلى السدس. والإجماع منعقد على هذا من قبل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قبل في عهد أبي بكر وعمر، وهو مذهب زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا إشكال في هذه المسألة، ومن خلف أما وأخوين فإن الأم ترث السدس فقط. بقي أيضا مسألة هنا، وهي أن الأخوة يحجبون الأم سواء كانوا وارثين أو محجوبين. من شرط عدم وجود الجمع من الأخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين حجب شخص. سيأتي معنى الحجب أنه على نوعين: حجب شخص وحجب وصف. والفرق بينهم: حجب الوصف هو المنع من الميراث، هذا لا يؤثر. لو وجد 10 إخوة قتلوا المورث فإنهم لا يمنعون، لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لكن لو وجد إخوة محجوبين من الميراث، يعني لن يرثوا في المسألة، مثل أن هلك هالك عن أم اكتب أم تحت أم وأب، لا أب تحتها، أب أيوة، وخمسة إخوة أشقاء. هنا كم سترث الأم؟ ها؟ هل ترث السدس أم الثلث؟ الله عز وجل قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا وجد الإخوة، لكن هل الإخوة هنا سيرثون؟ لن يرثوا، لأن الأب سيحجبهم، سيكون الميراث بين الأب والأم فقط، سيكون الميراث بين الأم والأب. لو هلك في مسألة أخرى عن أم و ثلاثة إخوة لأب، ثلاثة إخوة لأب، فكم سترث الأم هنا؟ سترث السدس والباقي للإخوة لأب. لماذا ورثت السدس هنا؟ لوجود الجمع من الإخوة، لن ترث الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تضع السدس للأم في هذه المسألة. لكن في المسألة الأولى يوجد الجمع من الإخوة لكنهم ليسوا بورثة، هنا الثلاثة الإخوة لأب سيأخذون الباقي ضع بين قوسين، الباقي سيكون هنا ورث. في المسألة الأولى الخمسة الإخوة الأشقاء تضع أمامهم جيم يعني محجوبون، لن يرثوا، أو تضع صليب ضع أيوة. لن يرثوا هؤلاء، الميراث بين الأب والأم. لكن كم سترث الأم هنا؟ هل ترث السدس فقط لأن في الورثة أشقاء ولو كانوا ليسوا بوارثين، أو ترث الثلث لأن الإخوة الأشقاء ليسوا بورثة؟ هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف بين العلماء. فجماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن الأم في هذه الحالة ترث السدس للأم والباقي الأب، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، والإخوة الأشقاء لا شيء لهم، وجدوا فأضروا أمهم ولم يرثوا، حجبوها من الثلث إلى السدس وما أخذوا شيئا. فليس من شرط الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين، أن يكونوا مستفيدين، قد يحجبونها ولا يأخذون شيئا. وذهب بعض المتأخرين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ومن المتأخرين الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله جميعا، إلى أن الإخوة إذا لم يرثوا تبقى الأم على أصلها وهو الثلث. قالوا: لأن الله عز وجل قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا: فشرط أن أخذها الثلث أن تكون مع الأب فقط. هذا جواب الجمهور، قالوا شرط ميراث الأم تأخذ السدس هنا، ولن تأخذ الثلث إلا إذا كانت مع الأب فقط، لأن الله عز وجل قال وورثه أبواه، يعني أحاط الأبوان بالميراث، فهنا تأخذ الأم الثلث. أما إذا وجد مع الأبوين غيرهم فهنا لا يبقى لها إلا السدس، وهذا هو الصواب، أن الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم أو خليط من الإخوة يحجبون الأم سواء ورثوا أو لم يرثوا. مما يضعف قول المتأخرين لو وجد أم وإخوة، ثلاثة إخوة لأم هذه المسألة، الإخوة لأم سيأتي معنا في ميراثهم أن لهم الثلث، الأم هنا تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، ثلاثة إخوة لأم. هل الإخوة لأم ضع ثلث للأم، وثلث للإخوة لأم، السدس للأم، سدس هنا حجبت الأم، هل استفاد الإخوة لأم من حجبها؟ هل استفادوا؟ زاد ميراثهم، ثابت، فنقص الأم ليس بالضرورة أن ينتقل إلى الإخوة كما قالوا هنا، نقص الأم ليس بالضرورة أن ينتقل إلى الإخوة، بل ينتقل الأب. لماذا نقلته الشريعة إلى الأب؟ لأن الأب هو الذي هو المسؤول عن هؤلاء الإخوة، لأنهم بالنسبة له أبناء، الإخوة الأشقاء هم أبناء للأب، فزودته الشريعة لأنه هو المسؤول عنهم، وهو المسؤول أيضا عنها، عن هذه المرأة، هو الذي ينفق عليها وينفق عليهم، فراعته الشريعة وزادته في الميراث. فالصواب أن الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس يستوي أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو خليطا، محجوبين بالوصف أو غير محجوبين بالوصف، لا يلغى وجودهم إلا في حالة واحدة، أن يكونوا محجوبين بحجب وصف، أن يكونوا ممنوعين من الميراث، كان يكونوا قتلة أو مرتدين فهنا لا يؤثر وجودهم كعدمهم كغيرها من مسائل الميراث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين ثلاثة حكم الذكور فيه كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة حكم الذكور فيه كالإناث، يعني يستوي فيه الذكور، يعني سواء كانوا ثلاثة إخوة، ثلاثة أخوات، كانوا أختين، شقيقتين، أختين لأم، يعني الجمع في من الثنتين في أعلى، كقوله كاثنين أو ثنتين للرد على مذهب ابن عباس الذي قال يشترط أن يكونوا ثلاثة فأكثر، حكم الذكور فيه كالإناث ولو كانوا خليطا، يعني لو هلك عن أم وأخ شقيق، أخت لأب، أخت لأم، كم سترث الأم هنا؟ السدس فقط لوجود الجمع من الإخوة، أخ شقيق أخت لأب، فالأم لها السدس والأخت لأم لها السدس، والباقي سيكون الأخ الشقيق، والأخ الأب ليس له شيء، الأخ الشقيق ليس له شيء، ألحقنا الفروض بأهلها، الأخ لأب ليس له شيء، صحيح الباقي، الأخت لأب ليس لها شيء، ألحقنا الفروض بأصحابها وما بقي فلأولى رجل ذكر وهو الأخ الشقيق، والأخت لأب لا ميراث، محجوبة بالأخ الشقيق. فهنا الذين حجبوا الأم للأخت الأم من الثلث إلى السدس أخ شقيق وأخت لأب وأخت لأم، حتى لو لم توجد الأخت لأم، لو مسحنا الأخت لأم لا تتغير المسألة، الأم لها السدس فقط لوجود الجمع من الإخوة، وهما أخ شقيق وأخت لأب، اثنان فأكثر. الأخت لأب ليس لها ميراث، الباقي الأخ الشقيق. نعم. حكم الذكور فيه كالإناث. ولابن ابن معها. ولابن، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث هو الابن أو ابن الابن، ولابن ابن معها أو بنته وهي بنت الابن. ففرضها الثلث. ففرضها الثلث كما بينته. كما بينته، يعني ترث الثلث الثلث بهذين الشرطين، عدم وجود الفرع الوارث للصلب أو لمن هو دونه إذا كان وارثا، وعدم وجود الجمع من الأخوة. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. فثلث فثلث الباقي لها مرتب. هذه شرع المصنف في ذكر مسألتين تستثنيان من هذا الأصل. الأم في الميراث لها ثلاثة أحوال: أن ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الأخوة، وترث الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث مع عدم وجود الجمع من الأخوة. الحالة الثالثة أن تكون المسألة إحدى العمريتين، والمسألتان العمريتان أو الغراويتان. المسألتين هاتان المسألتان فيها خلاف بين أهل العلم، وهي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذه أركان العمريتين، والعمريتان من المسائل الملقبة في الفرائض، يعني كالأكدرية والحمارية، وستأتي إن شاء الله معنا. المسألة الأولى زوج أم أب، زوج أم وأب، ضع هناك في الأخير زوجة وأم وأب، تسمى بالعمريتان لأن أول من قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الملهمين، ووافقه على قضائه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه المسألة، هاتان المسألتان إذا طبقنا قواعد الفرائض فيهما اختلت هذه القواعد، فهذا الاختلال بعث عمر رضي الله عنه أن يجتهد فيهم باجتهاد الذي سنبينه بعد قليل. إذا طبقنا القواعد التي درسناها من قبل، الزوج كم ميراثه هنا؟ النصف. لماذا؟ لتحقق الشروط، لا يوجد فرع وارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا هلك الزوجة، هناك هلك زوج. هذه الزوجة التي هلكت خلفت زوجا وأما وأبا، هذا الزوج سيرث من مالها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ضع النصف للزوج. الأم كم ميراثها هنا؟ الثلث، أضع لها الثلث. لماذا وضعنا لها الثلث؟ لتوفر الشرطين السابقين، عدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد في المسألة ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولا يوجد في المسألة جمع من الإخوة، إذن لها الثلث، والأب معصب سيأخذ الباقي. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، له السدس فرضا والباقي تعصيبا، السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذه المسألة إذا أردنا أن نؤصلها فأصلها من ستة، أصلها من ستة. نعم، امسح الباقي أجل هذا. طيب، أصلها من ستة، أضع ستة فوق، لا فوق النصف هنا، خذ يسار شوية، ضع ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة، ضع ثلاثة للزوج، ثلاثة. الأم ثلث الستة اثنان، ضع اثنين أمام الأم. كم بقي للأب؟ واحد، امسح كلامك هذا وضع واحد تحت الاثنين، واحد. لما قضى فيها الصحابة بهذه الصورة رأوا اختلالا في قاعدة المواريث. ما هو الاختلال؟ أن الأم أخذت أكثر من الأب، مع أن الله عز وجل قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا ورثت الأم الثلث فمفهوم الآية الباقي الأب، كم يبقى الأب؟ يبقى الثلثان. هنا لم يأخذ الثلثين، ففضلت عليه الأم، فضلت عليه الأم. في المسألة الثانية نفس الإشكال، هلك الزوج وخلف الزوجة وأم وأب، الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الربع. الربع لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ولهن الربع مما تركتم بشرط إن لم يكن لكم ولد، لا يوجد ولد لهذا الزوج الذي مات. الأم ستأخذ الثلث أيضا، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة، الباقي للأب. هذه المسألة لو أصلناها فأصلها من 12 يسار، أيوة. ربع 12 كم؟ ربعها 3، إذن الزوجة ستأخذ 3، ثلثها 4، الأم ستأخذ 4، كم بقي للأب؟ 5، ضع 5 للأب. الأب هنا أخذ أكثر من الأم لكن لم يأخذ أعلى منها، لم يأخذ ضعفها، أخذ أكثر منها 5، لكن يفترض أن للذكر مثل حظ الأنثيين. القاعدة في المواريث أن من اتحد في الجنس والدرجة كان للذكر منهم حظ الأنثيين إلا في الإخوة الأم، فهم شركاء لأن القرآن نص على الشراكة، لكن في البنين والبنات والإخوة والأخوات لأب أو شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأم على الأب، لو هلك هالك عن أم وأب فقط فالأم لها الثلث والباقي الأب، الباقي كم؟ ثلثان. فنظرا لهذا الاختلال نظر فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن فضل الله على هذه الأمة أن هذا الإشكال وقع عند عمر لأنه ملهم، وهداه الله عز وجل إلى صواب وافقه فيه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فقال إذا أعطيت الزوج فرضه أعطي الأم ثلث الباقي لا ثلث المال، فأجعل أمام الثلث هذا الثلث بين قوسين الباقي، ثلث الباقي. الآن اكتبوا المسألة مرة أخرى بالطريقة الثانية، إذا أعطيت الزوج فرضه 3 كم بقي من 6؟ 3، ثلث 3 1، إذن الأم تأخذ ثلث الباقي وهو 1 أمام الأم. طيب كم بقي للأب؟ بقي الباقي للأب 2. هنا صلحت المسألة وعادت إلى أصلها للذكر مثل حظ الأنثيين. هناك قال أجعل المسألة من فرض الزوجة، من مقام فرض الزوجة، أجعلها بدل 12 من 4، ضع 4 مقابل 12، 4. إذا أعطيت الزوجة ربع 4 كم؟ 1. أعطي الزوجة 1، كم بقي بعد 1 من 4؟ بقي 3. أعطي الأم منها ثلث الباقي من 3، 1. بقي كم؟ 2 للأب. اعتدلت المسألة، ففيها القضاء الأول وفيها هذا القضاء، بأيهما تأخذون؟ بالأول أو الثاني؟ جماهير أهل العلم على الثاني، لأنه قضاء عمر وافق عثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية، وكان يقضي به شريح القاضي، إلى أنها تبقى على الحل الأول، أن الأم تأخذ الثلث كاملا ولو أخذت أكثر من الأب في المسألتين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض، لم يبقى للأب إلا واحد يأخذه، تعلو عليه الأم علت عليه بنص الشارع لم نبخسه حقه نحن. وكان ابن سيرين رحمه الله يتوسط في هذه المسألة، يقول في مسألة الزوج أعطيها ثلث الباقي، أما في مسألة الزوجة أعطيها الثلث كاملا، لأن الأب أعلى. صحيح لم يأخذ الضعف لكنه أعلى، فأبقي المسألة على أصلها. فوافق في إحدى العمريتين دون الأخرى، هذا ابن سيرين، والأكثر على قضاء عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن من شرط إرث الأم للثلث كاملا أن يكون معها أب، لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه. ورثه هنا ذكرنا هذا عن السهيلي رحمه الله في تفسير آية النساء، ورثه يعني أحاط بميراثه، فلأمه الثلث. إذا الأم تستحق الثلث إذا كان معها الأب فقط، هلك عن أم وأب، أو معهما وارث لا ينقص حق الأب. فهنا تأخذ الثلث كاملا. والذي يتصور أن يرث مع الأب والأم هم الزوجان أو الأبناء أو البنات، فمع الأبناء والبنات لا إشكال، سيبقى الأب أكثر من الأم، لكن مع الزوج أو الزوجة يحصل هذا الإشكال، وأجبنا فيه بما تقدم. قال رحمه الله: وإن يكن زوجا وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، ثلث الباقي لا ثلث جميع المال. إذا سار الأم ثلاثة أحوال: الثلث كاملا، ثلث الباقي، السدس سيأتي معنا إن شاء الله في فرض السدس. وإن يكن زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى تسمى بالعمريتين وبالغروين، من مأخوذة من الغرة لأنها مسائل مشهورة كالغرة التي تكون في أقدام الفرس. نعم. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا الغرة تكون في جبين المصلي. وهكذا مع زوجة فصاعدة، وهكذا إذا كان الأم والأب مع زوجة فصاعدة، يعني هذه المسألة لو وجد فيها أربع زوجات فنفس الكلام، نفس الحل، لأن الزوجات يشتركن في الربع أو في الثمن. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن على العلوم قاعدة، هذا حشو، لكنه أوصاكم بالاجتهاد فيه والصبر على طول الوقت. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، هذا الصنف الثاني من أصناف من يرث الثلث، وهم أولاد الأم، الإخوة لأم، الإخوة لأم أو أولاد الأم. وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، يعني بغير كذب. لماذا بغير كذب؟ لأنه نص القرآن، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالشاهد في قوله فإن كانوا، يعني الإخوة لأم، فإن هذه الآية في قوله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، المقصود بالأخ والأخت هنا الإخوة لأم بالإجماع، وهي قراءة سعد رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم فلأمه السدس، فإن كانوا، يعني الإخوة لأم، أكثر من ذلك، يعني أكثر من اثنين، يعني كانوا اثنين فأكثر، فهم شركاء في الثلث. الثلث الآن فرض لصنفين فقط: الأم والإخوة لأم. الأم تقدمت أنها تأخذ الثلث بالشرطين المتقدمين. الإخوة لأم يرثون الثلث بشروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، يعني يكونوا جماعة. لماذا؟ لأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك، قال فإن كان رجل، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت، واحد أو واحدة، ثم قال فإن كانوا أكثر، يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت. ما هو الذي هو أكثر من الأخ أو الأخت؟ اثنان فأكثر بشروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم وجود الأصل الذكر الوارث. عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الذكر الوارث. ما هو الدليل عدم وجود الفرع وعدم وجود الأصل؟ أن يكونوا اثنين علمنا الاشتراط من قول عجل، فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر يعني من واحد أو واحد فهم شركاء في الثلث. اشتراط عدم وجود الفرع الوارث واشتراط عدم وجود الأصل الذكر الوارث أخذناه من قوله كلالة، وإن كان رجل يورث يعني رجل مات ويورث كلالة يعني ليس له أصل ولا فرع، فهنا يرث الإخوة الأم بهذه الشروط. هم يرثون إذا عدم إذا كانت المسألة كلالة ورثوا، لكن هل يرثون السدس أو الثلث؟ إن كانوا أكثر من اثنين فلهم الثلث شركاء في الثلث، إن كانوا واحدا فقط فله السدس. عدم وجود الذكر الأصل، عدم وجود الأصل الذكر، الأصل الذكر الوارث، الوارث أخرج غير الوارث، غير الوارث لمانع. الفرع هنا الوارث يندرج فيه الأبناء والبنات، أبناء البنين بنات البنين كلهم يحجبون الإخوة لأم. إذا وجد فرع وارث ولو أنثى ولو بنت واحدة يمنعون الإخوة لأم. فاحذر أن تورث الإخوة لأم أو غيرهم مع وجود من يحجبهم، لا بد أن تطبق الشروط إذا حصلت المسألة. عدم وجود الأصل الذكر، الأصل الأنثى وهي الأم أو الجدة لا يؤثرون على الإخوة لأم، فالإخوة لأم يرثون مع أمهم، والإخوة لأم يخالفون الورثة في مسائل يعني يخالفون قواعد المواريث في أربع مسائل. المسألة الأولى أن ذكرهم وأنثاهم يشتركون في على حد سواء في الميراث لقول عدل فهم شركاء، يعني لو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم فهم شركاء في الثلث، يعني مات ميت عن أخ لأم وأخت لأم لا، لهذه نصف الثلث وله نصف الثلث فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في كم؟ في الثلث. السدس ليس النصف، السدس نصف الثلث فهم شركاء في الثلث، فيستوي الذكر والأنثى، وهذا مخالف لقاعدة الميراث. قاعدة الميراث أن للذكر إذا كانوا في درجة واحدة، وهنا هم في درجة واحدة ومع ذلك اشتركوا واستووا، فذكرهم الخصيصة الأولى لإخوة الأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث شركاء في الثلث، بين قوسين ضع شركاء في الثلث. المسألة الخصيصة الثانية أنهم يدلون بأمهم ويرثون معها. الأصل في الميراث أن الذي يدلي بوارث لا يرث معه، يعني لو وجد ابن وابن ابن الميراث لمن؟ للابن، الابن الابن لا يرث هنا. لماذا؟ لأن من أدلى به وهو الابن موجود. لو وجد أب وجد الميراث للأب، الجد لا شيء له لأن من أدلى به هو الأب موجود. فمن أدلى بوارث إذا وجدت أم وجدة، الجدة لا شيء لها لأن الأم موجودة، لأن الجدة تدري بهذه الأم، تدري بها يعني هي سبب النسب بينها وبين المورث. فذكرهم وأنثاهم سواء. الثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني لو هلك هالك عن أم وإخوة لأم فالأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، لأنهم جماعة إخوة لأم شركاء في الثلث. الأم ورثت وهم ورثوا مع من أدلوا بهم وهي يرثون مع من أدلوا به وهو الأم. من خصائصهم أيضا أنهم يحجبون من أدلوا بهم، من أدلوا به حجب نقصان، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وهذا أيضا غريبة في المواريث، لكن هكذا نص القرآن، لأن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة سواء كانوا لأم أو لغيرهم فلأمه السدس، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان ثلاثة، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. نقصان اقرأ النظم يا سليمان. وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. فما لهم فيما سواه زادوا، يعني لو خلف عشر إخوة لأم فليس لهم إلا الثلث، لو خلف عشر أخوات لأم وعشر إخوة لأم فليس لهم جميعا إلا الثلث. وهكذا إن كثروا يعني الإخوة لأم أو زادوا يعني زاد عددهم، كثروا أو زادوا هذا يعني لضرورة النظم. فما لهم فيما سواه يعني في الثلث، فما لهم فيما سواه زادوا، زادوا الأولى من الزيادة وزادوا الثانية من الزاد، فما لهم فيما في سواه زادوا، وهذا في علم البلاغة يسمى جناس، جناس. وهل هو جناس ناقص أو جناس تام؟ الظاهر أنه جناس تام، لأن زادوا الأولى هي زادوا الثانية في اللفظ وإن اختلفوا في الخط، زادوا الأولى فيها واو الفاعل زادوا، وهكذا إن كثروا أو زادوا، لكن الثانية من الزاد بنفس اللفظ، فما لهم فيما سواه زادوا، فتشابه اللفظين يسمى جناس، إذا اختلف اتفق في اللفظ واختلف في المعنى. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المصدر، فهم شركاء. هذه من خصائصهم أن الذكور والإناث فيه سواء، كما أوضح المصدر يعني القرآن، فهو مصدر في المصاحف في كتاب مصدر، وذكرها هنا أيضا لإتمام النظم. نقف عند هذا، نأخذ يعني أسئلة، من يريد أن يأخذ سؤالا على السبورة؟ نعم. ذكرهم وأنثاهم سواء، ويرثون مع من أدلوا به وهو الأم، ويحجبون من أدلوا به حجب نقصان، وفي واحدة لكني نسيتها، ها؟ هو ذكرنا هذه الثانية، يرثون مع من أدلى به، الذكر منهم هذا يعني يدلي بأمه ويرث، يدلي بأمه الأخ لأم، لا هذه لكنها ليست قاعدة، نتكلم عن قواعد في المواريث. شوفوا هل ذكرها الشارح هنا، ذكر الخصائص، ذكرهم أيوه. هذا الثانية، هذه ظاهرة واحدهم السدس، هناك أيضا الأم والجدة لها السدس. ذكرهم هذه الخصيصة الرابعة، الله يفتح عليك، ذكرهم لا يعصب أمثاهم بل هم شركاء في الثلث، ها؟ يعني يمكننا التعبير فقط. طيب الله يحسن إليك، امسح خلاص عشان الأسئلة، هيا قم قم أنت. نأخذ ثلاثة أسئلة ونختم إن شاء الله. لأن الغين الثلث سيأتي معنا إن شاء الله في التأصيل، أصل المسألة إذا كانت المسألة فيها فرض واحد فقط فأصلها هو مقام هذا الأصل. باقي ليس هناك فرض. طيب الثلثان هلك عن أم وبنتي ابن وابن بنت الأم هناك لماذا؟ طيب ضع لها السوس طيب للأم السدس لوجود الفرع الوارث بنتي لابن لهما الثلثان لماذا؟ ما هو الدليل؟ فإن كنا فلهما الثلثان مما ترك تمام وابن الابن له الباقي تعصب لا تساعدونه ماذا يأخذ؟ لا يأخذ إن شاء الله كيف؟ وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه إن شاء الله ما يقصرون عليه لكن ليس من ورثه فهذا محجوب محجوب. طبعا هذه المسألة سيبقى في المسألة هذه السدس سنبحث له عن معصب يبحث عن له عن معصب ابن عم شقيق أو يرجع إلى الخلاف الذي سيكون معنا إن شاء الله بين هل يورث ابن البنت من ذوي الأرحام أو ينتقل إلى بيت المال أو يورث بيت المال. طيب لو كانت بنت ابن واحدة بنت ابن وابن ابن لماذا؟ تمام الأم السدس تمام لو لم يوجد ابن الابن كم ستأخذ بنت الابن؟ النصف فإن كانت واحدة فلها النصف والأم تبقى السدس لكنها بنت واحدة ليس هناك جمع الجمع ما هو فين يشترط؟ مع الإخوة الله يفتح عليك استريح يكفيك الكتاب من يريد أن نعطيه سؤال ونختم ها؟ في أسئلة؟ طيب قول فيش؟ نعم إذا كنا النساء اثنتين فقط أيوة فهل يرثنا الثلثين أو النصف النصف نعم تفضل يا محمد سنأخذ فقط في درس اليوم حتى ما نشوش عليكم هلكت امرأة عن أم وأخوين لأم نعم وبنت أخ لأب كم تعطي الأم؟ لماذا؟ وينهم؟ تمام وجد الشرطان الفرع الوارث والإخوة طيب الأخوين لأم لماذا؟ الله يفتح عليك الإخوة لأم هنا لا يرثون لوجود الفرع الوارث من شرط ميراثهم عدم وجود الفرع الوارث طيب والدليل فإن كانت واحدة فلها النصف طيب تعطيتها نصف، ماذا يفعل؟ ما أدري، أجاوب أنا. يأخذ الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأول رجل ذكر. الأخوة لأم، الأخوين اجعلهم واحد فقط، أخ لأم واحد فقط، يتغير شيء؟ أخ لأم ما يتغير شيء، والأم ما تغير؟ ضع أخ لأم، اكتب أخ لأم. هل تبقى الأم تأخذ السدس هنا؟ تبقى مع وجود أيضا الفرع البنت، وجود الفرع الوارث. طيب لو لم توجد الفرع الوارث، أيوة وجود الجمع، تبقى الأم أيضا على السدس، تبقى على السدس. طيب لو وجد بدل بنت البنت بنت ابن، كم تأخذ؟ أيوة لها النصف أيضا. لو وجد معها بنت سيتحول النصف إلى ما هو أعلى، سيتحول بالنصف إلى البنت. طيب نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم والتوفيق، وأن يغفر لنا ولكم ولعموم المسلمين.